أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، الحمد لله اللطيف بعباده الخبير بهم الذي ابتلاهم ورحمهم ولطف بهم مع الابتلاء، الحمد لله الذي ما خلقنا ليعذبنا، الحمد لله الذي ما خلقنا لنشقى. هو الذي قال في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. والصلاة والسلام على الحبيب الرحيم القريب للأمة، الرحيم بالأمة بالمؤمنين، رؤوف رحيم، لم يترك لنا شيئا من أمور ديننا ولا دنيانا إلا علمنا إياه ونبهنا إليه وفقهنا به، فهو المعلم وهو الأستاذ وهو المرشد وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ونسأله جل جلاله أن يعيذنا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، عرف الله جل جلاله هذه الدنيا فقال لنا عنها: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه الدار التي نعيشها هي دار البلاء، وهذه الدار التي نعيشها هي دار الامتحان. لن نخرج فيها من الامتحان إلا عند خروج الروح، ففي اللحظة التي تخرج فيها الروح من البدن والجسد فهذه اللحظة يكون قد انتهى فيها الاختبار. والله جل جلاله جعل الاختبار والابتلاء لطيف مع أوليائه وأحبابه، وجعله شديد على أعدائه الأشقياء. فالابتلاء واقع واقع، إما أن يكون لطيف خفيف بسبب إيمانك وأعمالك الصالحة، وإما أن يكون عليك شديد بسبب البعد عن الله جل جلاله. فالجميع سيبتلى، وأسباب الابتلاء الموجودة في الحياة لكل الناس من دون استثناء، حتى للأنبياء كما سيمر معنا الآن بإذن الله عز وجل. فلابد أن تتأكد عندنا الصورة حتى نفهم طبيعة الحياة، وإلا إذا ما فهمت أن الحياة هي دار ابتلاء ودار امتحان، أي بلاء يأتي علي أتضايق منه وأتضجر وأسيء الأدب مع الله جل جلاله ظاهرا وباطنا. ومن هذه الابتلاءات التي ابتلى الله جل جلاله بها خلقه وعباده البشر أن جعل معهم مخلوقات اسمها الجن. فقال جل جلاله وهو يبين أصل الخلق: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. عم يبين أصل الخلقة، معقول خلق المسلم، خلق النصراني، خلق اليهودي، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فإذن المخلوقين، النوعين من المخلوقات الذين كلفهم الله اسمهم إنس وجن. والجن أحبتي في الله، في اللغة إذا اجتمعت الجيم والنون فهذا يدل على شيء مخفي مستور. تقول: جن الرجل، أي ستر عقله، تقول جنة لكثافة ما فيها من أغصان وأوراق، وهي الحديقة التي سترت ما بداخلها لكثافة ما فيها. وتقول جنين لأنه مستور في بطن أمه، ويقال عن الجن جن لأنه مستور لا يرى بالعين المجردة. فخلق الله جل جلاله الإنسان وخلق الجان. الإنسان منه مسلم ومنه كافر، والكافر أنواع، فالأصل إنسان وبيتفرع عنه هاي الأنواع. هذا المخلوق الثاني بأصله اسمه جن، والجن خلق على الفطرة كفطرتنا. إذا كفر شو بيصير اسمه؟ شيطان. فإذن الشيطان هو نوع من أنواع الجن، فالشيطان هو الجن الكافر. ولما سمي شيطان؟ وهذا في اللغة من الشطن أي البعد. اليوم عندنا ببلاد الشام وخصوصا بفلسطين شو بيقولوا عن الحر؟ شطة. سوريا يمكن كمان شطة. قال ليش؟ قال لأن المرء عندما يتذوقها يخرج لسانه، ففيها بعد وفيها إخراج. فالشيطان ابتعد عن فطرة الخلق وصار كافرا فسمي بالشيطان. والجن أنواع وأصناف، منه المؤمن ومنه المسلم ومنه التقي ومنه الولي ومنه الفاسق ومنه المنافق، حاله كحال البشر، مكلف كما البشر مكلفون، والرسالة النبوية مكلف بها كما أنا وأنت مكلفين. ابتلى الله جل جلاله الإنس بالجن، واخترنا أحبتي في الله في هذه السلسلة المباركة هذا الأمر لا لهوى ولا أمرا فيه عبث، إنما كما لا يخفى عليكم، لا أقول أظن بل أقول أنا متيقن، أنه كدنا أن نصل إلى مكان لا يكاد يخلو، لن أقول بيت حتى لا أكون مبالغا، لا تكاد تخلو عائلة إلا وفيها شيء متعلق بهذا الأمر، وهو ما سنتكلم عنه اليوم بإذن الله عز وجل، وهو من الأمور المتعلقة بالجن. ما أظن نقدر نختم اليوم هذا الموضوع، فاخترت نقطة واحدة اللي هي موضوع السحر، وإن مد الله في أعمالنا سنخصص كذلك مجلسا خاصا لموضوع العين والحسد وما أصله وما حقيقته وما أسبابه وكيف العلاج والخروج منه. وقد نتكلم معه عن المس أو نفرد له حلقة خاصة حسب ما ييسر الله جل جلاله لنا بإذن الله عز وجل. فمن أجل الانتشار، من أجل الكثرة الموجودة، من أجل المعاناة اللي عم بعانيها كتير من الكبار والصغار والبيوت، كم سمعت وسمعتم عن بيوت هدمت، كم سمعنا عن نساء طلقت، كم سمعنا عن خلافات وشجارات بين عوائل لأيام وسنوات بسبب خبث وكيد ساحر عليه من الله ما يستحق. فكان لابد لنا ولزاما، خصوصا للأسف لا يتكلم كثيرا في هذه الأمور ولا تذكر هذه الأمور بين الناس، وأمر الله جل جلاله على أهل العلم وأتباع العلماء والأنبياء أن يبينوا هذه الأمور للناس حتى تكون أمامهم واضحة جلية بإذن الله عز وجل. ما هو السحر؟ السحر أحبتي في الله باللغة يقال للشيء الذي يقام بلطف وخفية ويصرف الإنسان من شيء إلى شيء، من الحب إلى الكره، من الكره إلى الحب، من الأنس والعشق إلى البغض والكره. فهذا في اللغة. في الشرع هو اتفاق ما بين ساحر وشيطان، ولا وجن، شو رأيكم؟ شيطان، عرفنا جن الشيطان. هو اتفاق بين ساحر وشيطان من خلال عقد ينفث بها، أو من خلال كلمات تقال من أجل بغض، حب، تفريق، ترك، مرض، قتل. وهذا السحر لا يتم إلا بشرط، والساحر يطلب من هذا الرجل الذي يطلب منه السحر على قدر ما يطبق هذا الشرط على قدر ما يعطيه نتيجة في السحر. وأصل هذا الشرط هو إهانة شيء من الدين. لذلك على سبيل المثال يطلب بعض السحرة حتى يتم السحر أن يهان شيء من القرآن، أو أن يبول على صفحة من القرآن، أو أن تدنس بعض صفحات القرآن في بيت الخلاء، أو غير ذلك من الأمور. فيفرح الشيطان ويسعد فيطبق له ما يريد وما يظن هو أنه سيخدمه به. إذن هذا تعريف السحر، اتفاق ما بين ساحر وشيطان. والسحر أنواع، منهم من وصل إلى درجة الكفر وهذا أغلبهم، ومنهم وهو أقلهم من هو على حافة الكفر، وقلما تجد ساحرا إلا كافرا، لأنه لا يستطيع أن يحقق السحر ولا أن يخدمه الشيطان إلا إذا حقق له مراده من تدنيس شيء من شعائر الله عز وجل. هل السحر حقيقة أم خيال؟ هل السحر أساطير وأفلام حضرتها الناس جاي نحكي فيها، أم هو حقيقة؟ طبعا أحبتي في الله، من عندهم بضاعة مزجاة في العلم وفي الدين وفي الفقه يقفون عند بعض الآيات من غير وعي ولا إدراك ليفسروها على هواهم، فيقول بعضهم: ألم تسمع يا شيخ إلى قول الله جل جلاله: سحروا أعين الناس؟ فإذا السحر منه شيء حقيقي، هو عبارة عن شيء خيال بيسحروا فيه العيون، وهذا نوع من أنواع السحر، سحر البصر والخفة، هذا نوع من أنواع السحر. ولكن هذا لا يعني أن تنفي حقيقة وجود السحر. ولذلك أدلة من العقل ومن النقل. أولا أحبتي في الله، الآيات التي قرأناها في سورة البقرة التي أثبت الله جل جلاله فيها حقيقة هذا الأمر، باختصار قصة الجن الذين كانوا يعيشون في زمن سليمان عليه السلام، وكيف أنهم اتهموا سليمان عليه السلام بعد وفاته أنه كان يتعامل بالسحر. فقال الله جل جلاله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فقال الله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أثبته الله جل جلاله في القرآن. أنزل الله جل جلاله ملكين اسمهما هاروت وماروت، هذان الملكان مقصودهما أن يعلمان الناس كيف يبتعدوا عن السحر وكيف يقوا أنفسهم من السحر، وهما ملكين معصومين من الخطأ، وهذا ما أثبته الله جل جلاله في أكثر من آية في القرآن الكريم. ولكن الشياطين أخذوا هذا السحر، بتقولوا طب أصلا ليش موجود السحر؟ هو ابتلاء، نوع من أنواع الأمراض. ليش موجود شيء اسمه سرطان؟ ليه موجود مرض الكلية؟ موجود مرض المعدة؟ مرض الرأس؟ هذه أمراض موجودة خلقها الله جل جلاله في الكون ليبتلي بها عباده، منها ما هو شيء جسدي ومنها ما هو شيء روحي، فهذا ابتلاء يصيب الروح، في ابتلاء بصيب الجسد، بنروح عند الدكتور بيصف لنا دواء نتعالج منه، وفي ابتلاء بصيب الروح، بدك تروح عند الدكتور الرباني حتى يصف لك الدواء وترتاح منه، نفس الأمر نفس الحالة. فقال الله جل جلاله في آية مثبتة من أعظم آيات القرآن، ويستخدمها الرقاة في إخراج الجن وفي علاج الذين ابتلاهم الله في السحر، هي هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واسألوا من يرقي الناس، آية تستخدم في هز كيان الشياطين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال جل جلاله أنه من أكثر مقاصد السحر يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أنه مقاصد السحر عديدة. واحدة ممكن تعمل سحر لضرتها، وهذا سحر دغري يمشي، واحدة لا مش عارف مين حماتها، واحدة لكنتها، واحدة لجرتها، واحدة لزوجة، واحدة. أما أكثر ما يقام بين الشياطين وأكثر ما يحبه الشيطان، كما أثبت ذلك الحبيب العدنان عليه الصلاة والسلام، أن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبدأ بسؤال الجنود جنده من الشياطين: ماذا فعلت؟ قال: بقيت عليه حتى زنى، الثاني بقيت عليه حتى شرب الخمر، الثالث بقيت معه حتى كذا. فكل ما يعجبه: أنت؟ قال: بقيت عليه حتى فرقت بينه وبين امرأتي. قال: أنت أنت؟ قال: فيدنيه ويجلسه بجانبه. فأعظم مقاصد الشياطين والسحرة التفريق بين الزوجين، نسأل الله تعالى أن يجمع بين الأزواج والزوجات. اثنين، دليل ثاني يعني على أن السحر حقيقة، أن حبيبكم وسيدكم وقرة عينكم محمد صلى الله عليه وسلم سحر. لا لا لا يا شيخ، ما تغلط مع النبي عليه الصلاة والسلام. معقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسحر؟ سحر رسول الله؟ والله هذا ليس بكلامي، هذا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجمعنا معها في الجنان: أمي وأم كل مؤمن. والحديث في البخاري ومسلم، وزيادة ولو لم نقل الزيادة لكفانا، لأن كل من تكلم على حديث عن حديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم فبضاعته في مصطلح الحديث مزجاه، وليس له بضاعة أصلا. فهذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي وغيرهم، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل، يعني النبي هو المفعول به والمسحور والرجل هو الساحر، من بني زريق حليف لليهود من المنافقين اسمه لبيد بن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، من مظاهر وعلامات وجود السحر على الإنسان أنه يظن نفسه فعل الشيء وهو ما فعله. وفي ليلة من الليالي صار صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو. وهون لطيفة أن أعظم وسيلة لإخراج السحر، حنيجي لموضوع العلاج، هي الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا فلان ادعي لي، ويا فلان ارئيني، ويا فلان. أعظم دعوة مستجابة دعوتك لأنك أنت مضطر. قد ما كنت أنا بحبك وحأدعي لك، مش مثلك، أنت مضطر. وأن تتحرى أوقات الإجابة وأسباب الاستجابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أتظنين يا عائشة أن الله تعالى قد استجاب دعوتي؟ أو كما قال، قال: فجاء في هذه الليلة رجلان، في بعض الروايات أن أحدهم جبريل عليه السلام، فوقف الأول عند رأسه والثاني عند قدميه، فقال أحدهما للآخر: مما يشكو الرجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نائم ولكنه يسمعهم. فقال الآخر: إنه مطبوب. ومطبوب في اللغة شو يعني؟ مسحور. إنه مطبوب أي إنه مسحور. فقال الرجل أو قال أحد الملائكة: ومن طبه؟ من اللي سحره؟ فقال الآخر: لبيد بن الأعصم. قال: بما؟ أي بأي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. المشط معروف ما يمتشط به وترجل به اللحية والشعر، والمشاطة هي الشعر الذي ينزل من اللحية أو من شعر الرأس. لذلك السحرة لا يقومون بسحر أحد إلا بأن يأخذوا شيئا من إثره، وخصوصا الشعر. وهذا اللبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من شعره وبجف طلع ذكر، أي بما يكون خارج النخل، فجمعه وفعل ما فيه. فقال أحدهم، أحد الملائكة: وأين وضعه؟ يعني وين السحر؟ قال: في بئر في المدينة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البئر، ثم عاد لعائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها: إن ماء البئر يا عائشة لون المي كالحناء، كنقاعة الحناء. يعني بس تجيب الحنة وتنقعها بالمي، كيف تصير المي؟ اسميكي وقريبة ما بين الحمار واللون البني والسواد، فلون الماء داخل هذا البئر لونه كلون الحناء المنقوع. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أولا أخرجته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى قد كفانيه. وفي رواية البيهقي وغيره أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، اقرأ قل أعوذ برب الفلق. فقرأ قل أعوذ برب الفلق فحل عقده، ثم قال له: قل من شر ما خلق. فقال: من شر ما خلق، فانحلت عقده. ثم أتمها، ثم قال له: اقرأ قل أعوذ برب الناس. فقرأ قل أعوذ برب الناس فانحلت العقد الثلاثة. فتقول عائشة رضي الله عنها: فقام كأنه نشط من عقال، يعني كأنه كان مربوط وفك أسر النبي عليه الصلاة والسلام وقام. فإذا هي عندك آية وعندك واقع من النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول لي: بس يا شيخ أنت ضيعتنا. ليش يا حبيبي ضيعتك؟ بتقول لي: هاي المشركين بيقولوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. هيك أنت عم بتوافق كلام المشركين؟ يعني مزبوط معه حق المشركين، نحن قاعدين نتبع رجل مسحور. إذا عم بتقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام سحر، يعني معناها كيف سحر؟ كيف بدنا ناخذ منه كلامه؟ يعني معناها الكلام اللي كان يقوله مش كله مزبوط، معناته فينا نشكك بالأحاديث؟ لا يا إخواني في الله، لابد أن نفرق بين أمرين. لابد أن نفرق بين بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وبين رسالته ونبوته. والله جل جلاله قال: والله يعصمك من الناس. فالعصمة كما اتفق أهل السنة والجماعة تكون في أمور الرسالة وتبليغ الرسالة. فقال جل جلاله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا تكون العصمة في أمر الدنيا. الدليل أنه مرة الصحابة استشاروا النبي عليه الصلاة والسلام بموضوع النخل، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتأبير النخل، ففعلوا كما أمرهم، فما طلع النخل زي ما قال لهم. قالوا يا رسول الله يعني ما ضبط معنا النخل، شو الموضوع؟ فقالوا خلاص أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أخبر، شوفوا شو المضبوط اعملوا. فأخطأ النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا. أمورك جسد ما كانت تصيب الحمى، الحمى ما كانت تصيبه. أما روت عائشة رضي الله عنها أنه أصابه الحمى، وكانت تضع له الماء البارد، وكانت تضع يدها من فوق الرداء أو الغطاء، وكانت تشعر بحم رأسه من فوق الغطاء. أما أذي وضرب في رحلته إلى الطائف، أين العصمة؟ أما كسرت رباعيته ودخلت الحديد، دخل الحديد في وجنتيه، وشق رأسه وسال الدماء من أقدامه في أحد. طب بتقول لي وين العصمة؟ أقول لك هذا في أمره كبشر، إنما أنا بشر مثلكم. طب إيش الفرق بينك وبينك؟ قال يوحى إلي، يوحى إلي صار فيها عصمة. فكل الأمور التي تؤثر في الوحي وتبليغ الرسالة ممنوع أن يتأثر فيها من أي أحد. أما الأمور المتعلقة فيه كبشر فهذا أمر يعني متعلق بالبشر. هاي واحد. اثنين، حتى يتعلم الناس إذا سحروا ماذا يفعلوا، وحتى يصبر من ابتلي بمرض السحر من الإخوة والأخوات أن حبيبهم وسيدهم وقدوتهم محمدا صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا المرض، فيكون لهم أسوة في ذلك. لان إخواني في الله، إيش أسباب السحر؟ أو شو الدافع للسحر؟ قبل ما نحكي بالأسباب، الله تعالى يباركنا بهالوقت نقدر نختم موضوع السحر الليلة إن شاء الله عز وجل. شو الدوافع؟ من الدوافع عديدة، من الدوافع الحقد والكره والبغض مع قلة الإيمان أو قلة الدين. إنسان بيبغض إنسان، وبتعرف البغض والحقد ببلش ذرة، بعدين بلش يكبر يكبر يكبر حتى يمتلئ قلبه حقد على إنسان وما عنده دين، بده يؤذي، ما بتفرق معه يذهب عند ساحر أو غير ساحر. ولو سمع الحديث، يا بكون مش سامع الحديث، وإن سمع الحديث لا يؤثر فيه شيئا. من أتى عرافا أو صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي يأتي العراف، العراف نوع من أنواع السحرة، فهذا قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهب إليه ويقول له خذ هذا القدر من المال وأريد منك كذا وكذا. وطبعا يا إخواني في الله، أوعكم تفكروا، وهذه من يعني الدوافع الثانية للسحرة جمع المال. شي مرة شفت لكم ساحر غني؟ ما فيه، أتحدى في كل الأرض. والذين يعني يجدهم الناس ويأخذوا على أيديهم، سواء كانت في دول تمنع هذا أو بعض الناس أو الرقاة، يجدوا بيوتهم أضيق البيوت، وروائحهم أنتن الروائح، وثيابهم أخبث الملابس، وحالتهم من أرث أنواع الحالات. فهم يظنون أنه بالسحر قد يجمع المال، ولكن أن لهم ذلك، أن لهم أن يستطيعوا أن يجمع لهم مال أو يبارك لهم في مال طالما أنهم يؤذون البشر. كم من أخ وأخت والله يئنون، سمعت عنهم وتسمعون، يئنون ليالي طويلة. والله حدثني أخ إجا من أسبوع جالس معي وبيستشيرني، يقسم بالله أنه جرب الانتحار أكثر من مرة، عمره بآخر العشرينات، جرب الانتحار أكثر من مرة، يأس من الحياة، لا شغل ولا عمل ولا زوجة ولا ولد ولا أب ولا أم، أوجاع من رأسه إلى أسفل قدميه ملأت جسده، يقسم أنه ينام 24 ساعة بدون ما يفوت على الحمام ولا يأكل ولا يشرب. أوجاع تحت القولون وفي أسفل المعدة من أشد أنواع الأوجاع، أوجاع في الرقبة، في الظهر، في الرأس، ما عارف يعيش. هذا ممكن اللي عمله هذا السحر يعيش؟ هل من العدل الرباني أن يكون ذلك؟ هل يستطيع أن يجمع مال؟ كله يذهب سدى في خدمة هؤلاء المرضى من الشياطين والجن، عليهم من الله ما يستحقون من شياطين الإنس والجن. لذلك عند كثير من الفقهاء وبالذات الإمام أبو حنيفة وأبو مالك أن الساحر يقتل من دون استتابة. إذا وجد ساحر يقتل، ما بتقول له توب، خلص توب عن اللي عملته، خلص شو بدي توب. كم هدم من أسر، ويمكن شفتوا على بعض وسائل التواصل بدولة من الدول كانوا عم يحفروا مقبرة، كم وجدوا فيها من سحر، مدفونين بقلب الميت. منهم من يضع السحر في دبر الميت، منهم من يضع السحر في فيه، مين بده يقعد يحفر القبر ويطلع السحر؟ منهم من يضعه في قلب بئر أو في جحر واد أو في قلب كهف أو في غير ذلك، من أشد الناس مكرا ودهاء. فهؤلاء يقتلون من دون استتابة. ولكن أحبتي في الله، هذا كله يعني لا يدفعنا إلى أن نيأس، فهذا كله تحت إرادة وقدرة الله. إذا أراد الله جل جلاله أمرا كان، وإذا أراد الله جل جلاله شفاء تم وكان، مهما عظم السحر. إيش أسباب السحر اللي بينصاب بالسحر؟ واحد يا أخواني في الله، رقم واحد، ضعف اليقين. أغلب من يصاب بالسحر ويؤثر فيه السحر هو من عنده شيء من الشركيات أو عنده ضعف بعقيدته وبدينه، فهذا يتأثر مباشرة بالسحر لأن البنيان الأساسي عنده مهزوز. ثانيا، اللي ما عنده حياة السنة في بيته، كيف؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنه اللي بيفوت على بيته وما بقول دعاء الدخول بيدخل مع الشيطان. إذا دخل الرجل بيته فلم يذكر الله قال الشيطان لمن معه أدركتم المبيت. فإذا دخل فجلس للطعام فذكر الله، ذكر الله، خنس الشيطان. عشان رب تعالى سمى الشيطان إيش؟ خناس. خناس يعني بيخنس، بيوسوس، بس بيخنس عند الذكر. فإذا ذكرت الله خنس، وإذا لم تذكر الله أكل معك. فقال لمن معه أدركتم المبيت والعشاء. اليوم العشاء كن ببلاش، لما بدوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لما بدوا السنة بالبيت، عايش الشيطان معشعش معه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل أهله فلم يسم الله كان الشيطان معه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. في التفسير شاركهم في الأولاد، إذا أتى الرجل أهله ليكرمهم الله بولد يكون معه الشيطان. عشان هيك السنة إذا أتى الرجل أهله وزوجته أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، جنبنا الشيطان حتى في هذه. نعم، في هذه الصور اللي معلقة في البيوت، حنبلش شوي جاي نستغرب هلا من أشياء موجودة في أغلب بيوت المسلمين، مراكز الجاذبية والمغناطيس اللي حطينا ببيوتنا للشياطين. ورقم واحد منها اللي بسميه دايما أنا شو؟ المفسديون، مش تلفزيون، المفسديون. مسلسلات، المسلسلات صور وموسيقى، مغناطيس للشيطان. وطارد، كيف عندك أنت بالبيت طارد للحشرات، هاي طارد للملائكة. ما بيجتمعوا مع بعضهم ملائك وشياطين. ما مخلي صورة غير نشرها في البيت، مش مخلي فراغ بالحيط، كله صور. والراديو دايما شغالي على الموسيقى والأغاني، والتلفزيون شغال دائما بالمسلسلات والأفلام والموسيقى والحرام، أي ملك بده يفوت على البيت وأي شيطان بده يظهر من البيت، مكيفين، لا بسمي الله عند الدخول ولا عند ما يأكل ولا عند ما يقرب على مرته ولا عند ما يدخل على الخلاء، بيدخل على الخلاء مش مسمى. لو بدنا نفوت هلأ باب الذكر ما بنخلص. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك حياة السنة نطفو البيوت. أولا ضعف اليقين، ثانيا ضعف السنة، ثالثا ضعف الأعمال. واحد بيقول لي مسحوق بتصلي؟ لا. شو بتحكي عن علاج؟ اسمعوا يا إخواني هذه القاعدة، كل من يتعالج من السحر أو العين اللي حنجيها بدروس القادمة أو المس ولا يصلي فأعظم أنواع الرقى والعلاج لا تؤثر فيه، ما بتأثر فيه، قاطع الحبل بينه من الله، الحبل الأساسي بينه وبين الله الشافي، من كان الشفاء وما زال بيده، قاطع الحبل بينه وبينه. فضعف الأعمال وبالذات الصلاة سبب للتأثر بالسحر. أربعة، ضعف الفقهيات، انتشار الجهل، كل ما يكون قاعد مع وحدك شيفة كبيرة بصري لبصري بالفنجان، كل ما شوي تتأخر بالزواج شوفي لي شو الوضع، أنا اسم أمي فلاني الفلاني واسمي كذا كذا، شو حتزوج ولا لا، يعني قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أول ما واحد يقول لك أعطيني اسم أمك سكر التليفون مباشرة، اسم أمك يعني ساحر، أعطيني اسم أمك يعني ساحر دغري. هو النبي عليه الصلاة والسلام معرف الغيب، النبي عليه الصلاة والسلام وما أعلم الغيب، هذه آية بالقرآن، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فأي جن وأي شيطان بده يعلم الغيب؟ شوف لي حأتزوج ما حأتزوج، حأسكن بيت حأشتري ما حأشتري، حأركب سيارة حأشتغل ما حأشتغل، كل هذا من أفعال السحرة. فغياب الفقه في الدين بخلي البعض يذهب عند هؤلاء، والبعض بتلاقيه مرة طلعت بالسيارة لقيت واحد عم بيحرك، طلعت شو في بإيدك؟ قال لي شيخ شو؟ قلت له شو في بإيدك؟ قلت له شوف اعترف. قال لي حجاب. قلت له حجاب شو؟ قال لي والله كنت مريض ورحت عند واحد عمل لي إياه وكتب لي إياه وأطب لي إياه بقلب جلدي وهي حاطه ماشي حالي. قلت يا رجل هذا طلاسم، وهذا ببليك، وهذا بفوتك بمصائب لا تحمد عقباها. فهذا بسبب إيش؟ الجهل وعدم التعلم الحلال من الحرام. ستة أو خمسة، غياب الأذكار، ما في أذكار في الأمة، لا عنده أذكار صباح ولا عنده أذكار مساء، نازل على معركة وما عندوش درع، ما في له درع، كيف بده يحمي حاله من السحرة؟ بتقول لي طيب ها شبهة، كيف سحر النبي صلى الله عليه وسلم وين الأذكار؟ بقول لك لا، طالما أنك قلت الأذكار قد يقع عليك البلاء، ولكن يأتي خفيف لطيف يرفع الله به قدرك ويغفر به ذنبك. أما إذا ما في أذكار مثل اللي قاعد بالمعركة وعنده درع، إجت رصاصة ممكن تعوره شوي بس في درع، بس اللي بلا درع شو بصير فيه؟ بتلحمه، بتقتله، بتشله، عشان هيك بعض الناس بينشله. وهذا لسنا مبالغين فيه، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صححه الألباني وغيره أكثر أمراض الأمة أو أكثر موت الأمة بالعين، إن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، يعني ما يتعلق بالجن ما سنذكره في الأسابيع القادمة بإذن الله عز وجل. فإذا أمر خطير موجود بين الناس، السحرة مليانة منتشرة، فأنا شو بدي أعمل؟ بدي يكون مجهز حالي، ما بظهر من البيت. والله واحد من الإخوة جزا الله خير وإن شاء الله جميعا يكونك، أقسم لي بالله قال لي والله ما بظهر من البيت إذا ما عامل أذكاري، إذا ما عامل أذكار المساء ما بظهر من البيت، مستحيل أن أخرج من البيت، أذكار الصباح وأذكار المساء. والإمام النووي في كتابه الأذكار يقول أنك إذا فاتتك الأذكار في وقت الأذكار فيمكنك أن تقضيها في وقت القضاء، بس اوعى تعوم بلا أذكار، وفي قدر معين إذا ما قدرت تقولهم كلهم سوا أقل القليل حافظ على بعضهم. سبحان الله طبعت أنا أوراق لرقية شرعية بس قدر الله سكر المحل وما جبناهم، إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم حنوزع عليكم رقية قوية جدا ترقوا بها أنفسكم وإخوانكم وأبناءكم وأهليكم. خمسة أو ستة صرنا يمكن أو سبعة، الخلافات بين الناس، ومن أعجب ما سمعت في هذا الأمر أخيرا موضوع الخدم اللي بيستقدموا خدم من الخارج وبالذات من أفريقيا. ونحن خرجنا على أفريقيا مرتين, آخر مرة بخروجنا 40 يوم على أوغندا سمعنا يعني ما سمعناه. تذكر يا شيخ وليد كم سمعنا عن انتشار السحر بأفريقيا. السحر منتشر انتشار النار في الهشيم. فشو بصير؟ بيستخدم هالخادمة مسلمة ولا غير مسلمة, بس بالذات غير مسلمة, ما في مخافة من الله, فما في أخلاق وأدب معها, ظلم وظلم, وهي جاية ترتاح تقعدك سنتين ثلاثة بس ما تتحمل الظلم, ومتعلمة من هي وصغير السحر, فتجعل السحر في الطعام, وهي عم تطبخ وهي عم تنظف, مين في بيشوفها, تجعله في الطعام, تجعله في الشراب, جيبي لي مي, حطت السحر في الماء وشربت, وبيقعد يعالج ويعالج ويعالج ويعالج, والسحر وضع في طعامه وشرابه من الخادمة للخدم. لذلك غياب الأدب والأخلاقيات بين الناس, وهذا مثال نموذج العداءات يا أخواني. إذا بدنا نفوت أكثر ونغوص أكثر, كبار السياسيين في العالم يستخدمون السحر, وهذه دراسات مش من عندي. أحد رؤساء أمريكا, أحد رؤساء فرنسا, عدة رؤساء في العالم, هذا ما علمه بعض الناس والخافي أعظم, يستخدمون السحر ليروضوا فيه كثير من الناس. أخيرا البيئة الفاسدة, قاعدة مع رفقاتها, شو رأيك نعمل لك حجاب مرتب حتى يصير زوجك يحبك وما يتزوج عليك, يحبك برص وعشرة خرص إن شاء الله أنت وياها. فهول اللي حواليها واللي حواليه هن من أعظم كذلك هذه الأسباب. كيف العلاج من ذلك أحبتي في الله؟ أولا لابد أن نعلم أنه ما خلق الله جل جلاله من داء إلا جعل له دواء. وأعظم خطر يصيب المصاب بالسحر هو اليأس. إذا أصيب باليأس فالعلاج كله ما له قدر وما له قيمة. هلا إذا أذن إن شاء الله نسمع الأذان ثم نكمل بعد الأذان حتى أكمل بس العلاجات الضرورية أن نقف عليها. ممنوع تيأس, لابد أن تحقق عندك اليقين أن الذي ابتلاني بالسحر هو قادر أن يخرج مني السحر. بدك تفهم أن السحر هو مثله مثل أي مرض عضوي. إنسان أصيب بالسرطان إيش بنقول له أول شيء؟ بدك تتيقن أن الشافي هو الله, خذ بالأسباب, ولكن الشفاء من عند الله جل جلاله. فلابد أن نعمل على المعنويات وعلى الداخل وعلى الطمأنينة حتى يطمئن ويستريح أولا. ثانيا لابد أن يبدأ بالعلاج, والعلاج يكون بالرقية. وطبعا يا إخواني في الله هم منفوت بمتاهات كبيرة بموضوع اللي عم يرؤوه, منفوت بمتاهات كبيرة بموضوع اللي عم يرؤوه, من مصايب اللي عم يرؤوه شو هي؟ واحد, الاستعجال بالحكم على الناس وتلبيس الأمراض على الناس وهم ليسوا بمرضى, حتى ما يقول له أنه ما مالك شيء فبيطلعوا ومجدوا على الفاضي. أنت معك ستة, أنت ثمانية, أنت قبيلة لبستك, الكلام مش عم تخيله, سمعته ورأيته. بيرقي بهز إجره شوي عزكم الله, بهز رأسه شوي, ما بعرف شو بصير معه, وكل واحد من القرآن بهز قشعريرة بتصيبه يا أخي. افتراضا في شيء مثلا, شوف طلع أصبع إجرك, هز إجرك, هزت إيدك, شن جو الزلمي على الخوف على الكلام اللي قال له إياه. قال له قبيل لبستك أم صار معه مرض دغري من الكلام اللي قال له إياه, وكانش مش بشيء ضعف لبسه الجن مباشرة. فكم من راق بسبب جهله وتعديه على مصلحة الرقية, إن صح التعبير بكلمة مصلحة من إيماننا مصلحة, أصاب الناس بموضوع اليأس ولبس عليهم الأمراض وهن منهم مرضى. فهذه من أكبر طمات الذين يعملون في موضوع الرقى. ثانيا الحركات والإيحاءات والتصرفات اللي بيعملوها اللي الله أعلم إيش مصدرها, لما أنزل الله جل جلاله بها من سلطان. واحد إجا لعندي كشف عن إجريه، شو لون إجريه عزكم الله؟ كيف الكنز اللي لبسه حمزة؟ أزرق غامق. أنت لو شوفي شوفي، قال يا شيخ والله ضل ساعة يضربني ويقول له اطلع وما كانش يطلع. لمين هو اللي بيطلع ويضرب فيه ويكسر فيه ويقول له اطلع ويصرخ ودخل بيصرخ ويقول لي ربي طلعني أنا من بين إيديك؟ هذا نموذج. واللي ضرب على الرأس، واللي بيطلع من بين إيديهم مجنون، واللي بيطلع من إيديهم بصيبه هزة بالدماغ، واللي بيجيب الدبابيس ببلش يبخوش له بإجريه وبراسه وبإيديه ومن ضفره ومن أعزكم الله. شوفي كم، نعم كم سمعنا من ناس، في ناس هلأ مجنونين بالسجن لأنه قتلوا الناس تحت الرقية. أخرج منه فإنك رجيم وبلش القتل، يعني بده يفتح مشكل مش عارف كيف. فهذا يا إخواني في الله كله مش مورود، مش لا مذكور في حياة النبي عليه السلام ولا في حياة الصحابة ولا في حياة التابعين. الرقية لها آدابها وله ولها علمها ولها أصولها ولها طريقتها. من العلماء الربانيين الخبراء أصحاب العلم في هذا المجال.